نأمل توضيح مدى صحة القول المأثور عن ابن عمر الذي يقول أنه كان يأخذ من لحيته ما زاد عن القبضة. هذا محفوظ عن ابن عمر ومعروف، كان رضي الله عنه إذا كان في حج أو في عمرة يتأول قوله تعالى ثم نقول كفتهم، فكان يأخذ ما زاد عن القبضة في حج عمرته عندما يقصر، يقول ما زاد عن القبضة، يعني هكذا يقبض لحيته بيده، فما زاد عن الجوع أخذه بعد ذلك. هذا مما يروى عنه، إن ثبت ثبت عنه، ولكنه رأيه واجتهاد، فالصواب أنه لا يفعل شيئا. فقال النبي مقدم على ابن عمر وعلى ابن عمر عليه الصلاة والسلام، فقص الشوارب وأعفو اللحى، ما قال إلا ما دل على قبضه، وقال جزء الشوارب وأرفعها خالف المجوس، وقال وصل اللحى، ولم يقل إلا ما دل على قبضه عليه الصلاة والسلام، لكن ابن عمر خفي عليه هذا واجتهد وظن أنه داخل في قوله ثم قتلته، هذا قول مرجوح. ولو فعله ابن عمر لان قاعده كليه ان قول الصحابي او قول العالم اذا خالف السنه تقدم السنه عليه ولا يلتفت الى قول الصحابي ولا غيره، لان الله يقول فان تنازلتم بشيء فردوا الى الله والرسول، ويقول سبحانه واختلفتم بشيء حكمه الى الله، فاذا جاء الخلاف بين الصحابه او بين العلماء في شيء فالواجب ان يرد الى الله والى القران والى الرسول في حياته والى السنه في تجاوزاته صلى الله عليه وسلم، فما وجد من القران والسنه في الموضوع هو الحاكم هو المقدم. يجوز قص اللحى يا ما يجوز قصها ولا حقها، قد يحرم ذلك، ولا يجوز للمسلم ان يقص لحيته ولا يحرقها، لا منكر، خلاف ما امر الله به.